محل الركعة الثانية محل الركعة التي ترك منها الفاتحة، وحينئذ تكون صلاة الإمام صحيحة غير باطلة. فإذا كان هذا الاحتمال واردا فلا تفارق الجزء. مش هذا عندها يشوفه، ولما كلمت عنه يعني استغرب عنه، فهل ممكن نقول هو يعني يريد ذكره في الصوفية؟ فبتسأل أهل الذكر هذا عطل يا أبو سعد، بس يقول هل يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هذا مثل يعد بالحصى، اي نعم هذا لكن هذا مثل يعد بالحصى وبالتسبيح، هل يعلم؟ اي نعم هذا هذا مثل المصباح. والأفضل أن يعد بالأصابع. كلمة هو يا شيخ، كلمة هو هذه ما نعرفها إلا لشيء آخر معروف الأسواق. شيخ هذا موجود إذا كان موجودا فليكن السؤال مع الأخوة. قول جماعة يمشي الإمام إذا قام إلى خامسة ونبهه المأموم ولكن لم يرجع، فالقول الصحيح أنه يجلس المأموم ولا يصلي من قبل الإمام. لماذا؟ لاحتمال أن هذه الخامسة ليست زائدة في حق الإمام، لأنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات فأتى فقامة التي بعدها من قام لها. طيب، ثم مسألة بعد كثيرا ما تقع، لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقام الإمام إلى خامسة ناسيا وتابعه المأموم، تابع المأموم الذي دخل معه أخيرا وقد دخل مع الإمام متى؟ في الركعة الثانية، فزاد الإمام خامسة، إذا سلم الإمام كم صلى هذا المسبوق؟ أربعة. هل يجب على هذا المسبوق إذا سلم الإمام أن يأتي بواحدة أو يسلم معه قولا واحدا؟ فيها قولان للعلماء، خل واحد منكم يقول كتاب يأتي بواحدة. يرى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام فإنه يجب على هذا المسبوق أن يأتي بواحدة، لأن هذا المسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية سبقه الإمام بركعة، فيجب أن يأتي بالركعة التي سبقه بها الإمام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقدوا. وهذا الرجل قد فاتته ركعة من إمامه فيجب عليه أن يأتي بها. انتبه. وعلى هذا فيكون هذا المأموم مصليا خمسا عمدا وصلاته صحيحة. عمدا المأموم هذا قلنا يجب عليك أن تأتي بالركعة التي فاتتك مع الإمام، والإمام صلى خمسا أدرك معه كان أربعة، قلنا جيب الخامسة، جيب اللي فاتتك. كم صلى المأموم؟ متعمدا، فهذه يلغز بها ولو جيء بها في أسئلة الجائزة لكان جيدا. نعم، فيقال رجل تعمد أن يصلي الظهر خمسا عمدا وصح الصلاة، ممكن؟ ممكن، ولكن عاد الآن لم يأتي هذا السؤال. طيب، ولكن بعض العلماء يقول بما قاله أكثركم إنه لا يجوز له أن يأتي بخامسة أي المسبوق بل يسلم مع الإمام، لأن الإمام معذور بسهوه، وأما أنت فلست بمعذور، أنت صليت أربعا. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما فاتكم فأتموا؟ قلنا بلى، قاله على العين والرأس، لكن هل هل نحن أتممنا الآن أو لا؟ هذا المشروع كم صلى؟ أتم لما أتم؟ أتم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قلنا فاتكم فأتموا، وهذا الرجل لم يبقى عليه شيء حتى يتمنا. فالقول الراجح أن المسبوق يعتد بهذه الركعة الزائدة التي زادها إمامه، وأنه يسلم مع إمامه وتكمل له الصلاة أربعة. وأظن الأسئلة جاء وقتها. جاءت الأسئلة؟ أي نعم سجل ولا شك. تشابه في الصلاة واجب، هذا تشابه واجب. نعم تشابه في الصلاة في المستحب. نعم المستحب الذي يتشابه أكثر من اللازم، المطابرة والشرار والطابرة والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم. أما ما ذكرته عن عمر فإننا نطالبك بصحة النقل. هذه واحدة. حديثها لنا إن شاء الله غدا، وأتي بها يوم السبت. أصبر ما أنت، أنت إن شاء الله تحريها لنا. هذه واحدة. وأما التشاغل بالمستحبات عن الواجبات فهو ضلال في الدين وسفه في العقل. ضلال في الدين وسفه في العقل. كيف تفرض ما أوجب الله عليك وتفعل شيئا لم يلزمك الله به؟ هذا خطأ. يعني الذين يتشاغلون بالأشياء المستحبة ويدعون الواجبة هؤلاء ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهم. الواجب قبل المستحب ولا بد. لذلك نقول القيام على النفس وعلى الأهل واجب، وطلب الرزق للكفاف واجب. فإذا كان كذلك لا يلزم فدية يا شيخ. خلنا تروح. فلا ينبغي الإنسان أن يتشاغل بشيء مستحب عن شيء واجب. ومن ذلك ما أشرنا إليه أول دروسنا، الذين يأتون إلى العمرة ويدعون ما أوجب الله عليهم من القيام بوظائف مساجدهم من أذان أو إقامة. الحمد لله رب العالمين. نأخذ الأسئلة ولا نتكلم مع الجابر؟ هذا يسأل يقول إذا اجتمع سهو قبل السلام وسهو بعد السلام أيهما نغلب؟ مثل أن يسجد ثلاث مرات ويترك التشهد الأول، ترك التشهد الأول نقص سجوده قبل السلام، والسجود ثلاث مرات فالركعة زيادة محل سجوده بعد السلام، فأيهما نغلب؟ نغلب ما كان قبل السلام. تبع نغلب ما كان قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. نعم لسان فاتح لكن لا بد يأتي بها، لا بد أن يأتي بها. لكن كما قلنا الأخوان يقولون الشفا والممنوع. يلا إيش الوقت لكم إلى الساعة السابعة فقط. لا ما سمح لي يا شيخ المرة تكبر تهجم أو تكبر من سوى؟ لا لا لا لا تكبر ولا تهجم؟ نعم نعم نعم أبدا تكتبه إذا تكبر طلع. نعم نعم نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم

إشهادة. نعم على كل حال هذا مبتدا وليس بذكر، ليس بذكر. قال الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو وملائكته واولي العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. واتت هو لانها ضمير عائد على ما سبق، ليس شيئا مستقلا. فالذكر بكلمه هو او الله الله الله هذا خطا. الذكر لا بد فيه من جمله مفيده، تسبيح تحميد تكبير تهليل، او بالعباره المعنى العام كل قول يتقرب الى الله. الذكر بالجوارح كل فعل يتقرب به الانسان الى الله، فالركوع ذكر والسجود ذكر والقيام في الصلاه ذكر والقعود في الصلاه ذكر، كلها ذكر. ولهذا تسمى الصلاه ذكرا. اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، اي لما فيها من ذكر الله اكبر واعظم، وهي تشتمل كما تعرفون على اقوال وافعال. بقي علينا: هل يمكن ان يكون الذكر باللسان وحده؟ نقول يمكن ان يكون الذكر باللسان وحده مع اقرار القلب وغفله القلب، وهذا يقع كثيرا. كثيرا ما يذكر الانسان ربه وهو غافل في قلبه لكنه مقر، وانما قلنا مع الاقرار بالقلب ليخرج بذلك ذكر المنافق. المنافق يذكر الله بلسانه لكن قلبه ايش؟ منكر. قلب المنكر بخلاف المؤمن الذي يذكر الله بلسانه وقلبه غافل. الذكر باللسان مع غفلة القلب ناقص جدا ناقص. وافرض انك الان بعد ما سلم الامام من الصلاه او سلمت انت بدات تقول سبحان الله سبحان الله، وانت تلتفت يمين وشمال تنظر للي رايح وجاي، فانت تذكر حقيقه من؟ ان تذكر الله بلسانك، لكن حقيقه القلب متعلق بايش؟ بالذين يذهبون ويجرون. قلبك الان فارغ من الذكر غافل، وانما اشتغل قلبك بمن؟ بالذاهبين وجائين بغير الذكر، وهذا يؤدي الى نقص كبير في الذكر. ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص غايه الحرص على أن يكون القلب مواطئا للسان في ذكر الله. أما ذكر الجوارح فعرفتموه، كل فعل يتقرب به لسان ربه فهو من ذكر الجوارح. وإننا ننصح الأخ السائل إن كان يستعمل هذا الذكر بنفسه، أعني الله الله أو هو أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله وأن يذكر الله كما ذكره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان يعلم من أحد أنه يفعل ذلك فلينصح ويبين له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. لقن موتاكم، لقن موتاكم، إيش؟ لا إله إلا الله. هل قال لقن موتاكم هو؟ نعم لا، لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. المشرك الذي لحقه أسامة بن زيد فلما أدركه قال لا إله إلا الله، ولا قال هو لا إله إلا الله، هذه اللي تنجي قائلها من النار. فلذلك ينبغي له إذا كان يرى أحد أنه على هذا الفعل أن ينصحه ويقول: والله لو مت على هذا لمت على غير فطرة. نعم.

فإننا نصف الله به بها، لأن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ورسله أعلم دون من غيرهم، فما صح عن الله ورسوله فلا تستوحش منه. استوحش من الآراء الحديثة المحدثة فإنها البلاء، أما ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حق ويجب عليك اعتقاده. ولا فرق فيما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أخبار الآحاد والأخبار المتواترة، لأن ما صح عن الرسول فهو حق. وأما قول بعض المتكلمين إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد فهو قول باطل متناقض، لأن الأحادية في الأحكام العملية تتضمن أحكاما عقدية. فمثلا إذا صليت فهذه الصلاة ليست عقيدة ولكنها فعل وقول، إلا أن هذا الفعل والقول مصحوب بعقيدة. ما هي العقيدة؟ أنها عبادة، أنها فريضة فتفرض، أنها تطوع فتطوع. حتى الأحكام العملية لا شك أنها مقرونة ومصحوبة بعقيدة، فهذا قول متناقض. والذي ندين الله به عز وجل أن ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور العقيدة. شكر الله لك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقطع صلاة السنة الراتبة لكي أصلي صلاة الجنازة، وهل صلاة الجنازة أفضل من السنة الراتبة؟ صلاة الجنازة فرض كفاية، والسنة الراتبة سنة، وفرض الكفاية أفضل من السنة. ولكن إذا شرع في السنة فهل يقطعها من أجل فرض الكفاية؟ نقول إن الناس لما شرعوا في الصلاة على الميت صارت الصلاة في حقك أنت فرض كفاية ولا سنة؟ سنة، يعني الناس قاموا بفرض. وعلى هذا فلا ينبغي أن تبطل صلاتك التي سنة في حقك تلبست بها بأمر الله وإذن الله من أجل أن تدرك صلاة هي فريضة على العموم، وهي في حقه بعد أن شرع فيها الناس سنة إن ضد صلاة. أما إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فهذه الصلاة التي أقيمت في حقك إيش؟ فرض عين ولا كفاية؟ فرض عين. لذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت بنافلة أو راتبة أو غيرها فقد اختلف العلماء، منهم من قال اقطعها اقطعها ولو لم يبق عليك إلا التشهد، ومنهم من قال لا تقطعها إلا أن تخشى أن يسلم الإمام قبل أن تنتهي منها، ومنهم وهو القول الراجح من يقول إذا كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا كنت بالركعة الثانية فقد أدركت الركعة الأولى في وقت مأذون لك فيها، فينسحب الإذن إلى الركعة الثانية. أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك لم تدرك ركعة مأذونا فيها وحينئذ اقطعها. هذا القول التفصيل هو الراجح. نعم. يقطعها بدون سلام، إذا قلنا بأنه يقطعها بدون سلام، يعني السلام إنما